إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عمره كله في مكة حتى بلغ الأربعين من عمره ثم أوحى الله عز وجل إليه واصطفاه واختاره نبيا لآخر الزمان وعاش بعدما جاءه الوحي 3 سنوات يدعو إلى الله عز وجل في صمت وسرية ثم أمر الله عز وجل أن يجهر بدعوة الحق وأن يحذر وينذر المشركين فعندئذ عاداه المشركون عداء شديدا وعادوا أصحابه وعذبوهم وقهروهم وظلموهم وبلغ الأمر ذروته ذلك حين أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يهاجروا من مكة إلى المدينة ثم كان هو من آخر من هاجر ولما خرج من مكة صوب المدينة التفت إلى مكة وقال لأنت أحب بلاد الله إلى الله ولأنت أحب بلاد الله إلى نفسي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت ولما أتاه الوحي في أول ما أتاه وذهب إلى ورقة بن نوفل فأخبره بما جاءه فقال له ورقة بن نوفل ليتني فيها حيا إذ يخرجني فيها جذعا إذ يخرجك قومك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى خروجه من وطنه أمرا صعبا شديدا على نفسه أمرا لا يتحمله ولا يكاد يطيقه من شدته وهذا أمر فطر عليه الناس جميعا فطروا على محبة أوطانهم والحنين إلى بلادهم حتى سئل أعرابي فقيل له بما تعرف نبل الرجل قال بحنينه إلى وطنه يعني إذا تغرب فحن إلى وطنه واشتاق إلى أهله فهذا أكبر دليل على نبله واليوم يحاول اليهود إخراج المسلمين من غزة ليهجروهم إلى البلاد الحدودية سواء مصر في الأصل والأساس أو غيرها وهذا أمر صعب على نفس كل إنسان لأن المرء من أصعب ما يكون عليه أن يطرد من بلاده وأن يهجر من أوطانه ولأن الأمر صعب وشديد فإنهم يسلكون في سبيل الوصول إليه ما ما يسلكون من قتل وتدمير وسفك للدماء وإبادة جماعية كي يضطروا هؤلاء العزة للمساكين إلى ترك ديارهم والرحيل حيث ترغب اليهود لا حيث يرغب أبناء غزة. واليهود ليس هذا غريبا عليهم ولا جديدا فيهم، ففي عام 1970 في اليوم الثامن من شهر إبريل قام المصريون على خبر مفضع، خبر كاد يقتل القلوب في الضلوع، وهو أن إسرائيل وأن اليهود قذفت مدرسة بحر البقر الابتدائية، قذفوا مدرسة ابتدائية بالصواريخ والقنابل، فقتلوا الأطفال ودمروا المدارس في واقعة وفاجعة عظيمة لا ينساها المصريون ولا ينساها التاريخ. فما تراه أمام عين ليس أمرا جديدا وليس أمرا ليس له سابقة، بل هو رؤي قبل ذلك فيهم وله سوابق، وهم معروفون بمثل هذا الصنيع. والواجب على المسلمين في مثل هذه الأحداث أن يتقوا الله رب العالمين أولا، وأن يعملوا بطاعة الله عز وجل حتى يأتيهم نصر الله سبحانه وتعالى. هذا الواجب على المسلمين عموما وعلى أهل مصر خصوصا. والواجب علينا نحن في مصر أن نعلم أن مصر يدبر لها ويكاد بها كيدا عظيما. وقد قال قائلهم قبل ذلك منذ عهد ليس بالبعيد: عندما دبت هذه الجرثومة الآثمة الظالمة في جسم الوطن العربي، قال قائدهم يومها: ينبغي علينا أن نقضي على ثلاث دول وهم على الترتيب: العراق، سوريا، مصر. وقد تم لهم القضاء على العراق بإحداث ما حدث فيه من فتنة ومن فتنة وفوضى عارمة، وقد تم لهم ما أرادوا في سوريا فقد جرى عليها ما جرى من تدمير وفساد وشر، ولم يبق أمامهم عقب الآن إلا مصر. ينبغي للشباب أن يعرف هذه الحقيقة وأن يتيقنوا أن هذه الدولة مستهدفة ويراد لها أن تتفتت وتتقسم، يراد أن يجري عليها ما جرى على السودان فتصير شمالا وجنوبا، يراد لها أن يجري عليها ما جرى على سوريا فيقتل أبناء الوطن الواحد وأبناء الدين الواحد وأبناء اللغة الواحدة يقتل بعضهم بعضا. ولا يمكنهم أن يتسللوا إلى هذا الأمر إلا بغفلة الشباب خاصة، لأن الشباب هم عماد الأمة وهم وقودها وهم سندها وذراعها، وهم الذين يقودون أفكار الناس ويوجهون أفكار الكبار والصغار. فإذا جهل الشباب وغفل ساعتئذ يستطيع العدو أن يصنع ما شاء وأن يفعل ما يريد. ينبغي للشباب وهو يتعامل ينظر في تعامل الدولة مع بعض القضايا، ينبغي أن يكون على بصيرة أن هذا تعامل دولة مستهدفة يراد لها ما أريد لغيرها، وقد دبروا هذا من قبل، وكاد أن يقع في مصر ما وقع في غيرها، ولكن سلم الله عز وجل، سلم الله تبارك وتعالى مصر وحماها وصانها بفضله ومنته وجوده وكرمه، ثم بفضل هذا الجيش الذي وقف صمام أمان وحجر عثرة أمام انقسام مصر إلى دويلات متناحرة. ينبغي للشباب أن يقرأ التاريخ وننظر فيما جرى على مصر ويجري ولا يزال إلى يوم الناس هذا. أيها الناس، إن الإنسان أن يعيش في وطنه ويعيش في بلده وهو يشعر ببعض الضيم والظلم، يشعر ببعض الغلاء والكد والتعب، خير له من أن يعيش في وطنه تحكمه الفتن وتغوله الصراعات، وربما يحكمه عدوه، أو ربما هجر من وطنه كما يراد لأهل فلسطين. عباد الله، إن نصرة فلسطين واجب على كل مسلم في شرق الأرض وغربها وفي طول الأرض وعرضها. يجب على كل مسلم أن ينصر هذه الدولة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولما لا، وهي دولة مسلمة يقتل ويذبح فيها المسلمون ويهانون ويعذبون ويقتلون، لما لا، وهي قبلة المسلمين الأولى، لما لا، وهي مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لا، وهي ملتقى الأنبياء ومجمعهم، لما لا، وفي مسجدها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بالنبيين والمرسلين أجمعين. فهي أرض مقدسة، أرض طاهرة كما أخبرنا الله عز وجل في كتابه. ولكن النصر له أسباب، والنصر له مقدمات، والنصر له إعدادات وتجهيزات. لا ينبغي لنا أن تثيرنا الحمية، وحق لنا أن نحزن، وحق لنا أن نتألم غاية الألم لما يجري على إخواننا في فلسطين وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي. ولكن الأمر لا ينبغي أن يؤتى هكذا بحماسة الشباب، ينبغي أن يكون له ترتيب، وأن يكون له إعداد، أن يكون له تجهيز. وهذا الأمر وكله الله عز وجل بولاة الأمور، هم المسؤولون عنه أمام الله أولا، ثم أمامنا ثانيا، ثم أمام التاريخ ثالثا. فإن التاريخ لا يرحم، إن التاريخ لا يرحم، والله عز وجل سيسأل كل واحد منا هل فعل ما في قدرته. الإنسان منا ينبغي أن يبحث في نفسه هل فعل ما يستطيعه قبل أن يطلب من غيره أن يفعل ما لا ندري أيستطيعه أو لا يستطيعه. عباد الله، إن عدوك يتخلل وطنك من خلال تلك الأحداث، من خلال تلك الغيرة والحمية على الإسلام، يتخللون من خلالها لإفساد مصر ولإيقاعها كما أوقعوا غيرها. فماذا سنكسب عباد الله إن وقعت مصر كما وقعت سوريا والعراق وليبيا والسودان؟ هل هذا الذي سيحرر الأقصى ويحقن دماء المسلمين؟ ينبغي أن نتحلى بالحكمة وأن نتحلى بالعقل. هذا أقوله وقلبي والله يملأه الحزن والأسى. كيف تنادي، كيف ينادي المسلمون علينا يطلبون منا الغوث والعون ونحن لا نقدر، لا نستطيع غوثهم ولا عونهم؟ إن هذا أمر يدمي كل قلب ويحزن كل عين عندما ترى في تاريخه كيف تقدم صلاح الدين، ومن قبله عمر بن الخطاب، ومن بعده المعتصم، كيف تقدموا وحموا ديار الإسلام، وحموا أعراض المسلمين، وحموا دماء المسلمين، كيف أعزهم الله ونصرهم، كيف كان لهم في هذه الأرض، في هذا العالم، كانت لهم كلمة قوة، وكانت لهم كلمة لها إرادة، ولا يقدر أحد أن يهين مسلماً أو يقتل مسلماً في أي موضع من العالم. ثم تحول الأمر إلى ما ترى، هذا بتخطيط، تخطيط شديد الدهاء والمكر من أعداء الإسلام حتى أوقعوا بلاد المسلمين، فما عدت ترى بلداً يقدر أن يقف ويقدر أن يعارض أو يمانع إلا مصر، لم يبق إلا هي، وهي الآن التي يخطط لها ليل نهار من شتى بقاع الأرض من أجل إيقاعها وإيقاع الفتنة فيها. فتريثوا شباب مصر وتمهلوا واصبروا ولا تعجلوا بأمره، قد يترتب عليه من الخراب والدمار ما لا يعلمه إلا الله. اعلموا عباد الله أن أمن مصر أمن للأمة العربية والإسلامية، وأن سقوط مصر ضياع للأمة العربية والإسلامية. لا أقول هذا تعصبا، ولكن هذه حقيقة ليست تعصبا، إنما هذه حقيقة. ألا ترى أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تقع في قلب كرة النار؟ ألا تراها كذلك؟ عن شمالها وجنوبها وشرقها تحيط بها الفتن وتحدق بها الأخطار. ألا ترى هذا بعينه؟ ألم تبصر ما صنع القوم من قبل وكادوا يفسدوا علينا وطننا؟ ألم تبصر ما صنعوه بغيرنا؟ فالتمهل والتريث والقلب يعصره الألم ويملأه الحزن والأسى على ما يجري ونراه. وليتنا ما رأيناه، وليتنا ما شهدناه، ولكن قدر الله علينا أن نراه. رأينا ما أدمع عيوننا وأدمى قلوبنا وحرمنا من متعة الحياة ولذتها، ولكن هذا قدر الله وما شاء فعل. والله المسؤول أن يقوي المسلمين، أن يجمع كلمة المسلمين، وأن ينتقم من اليهود ومن أعان اليهود، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. في قصره أمام أعين المسلمين، وأصاب المسلمين من الحزن والأسى والهم ما جعل ابن الأثير المؤرخ الإسلامي والمعروف الشهير أن يقول في كتابه وهو يكتب تاريخ هذه الحقبة، يقول: ظللت فترة من الزمان أقدم رجلا وأؤخر أخرى، هل أكتب ما جرى على المسلمين على يد التاتار أم لا؟ ثم قال: فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام؟ فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام؟ ثم وصف جرائم التاتار وما فعلوه بالمسلمين وصفا يدمي القلب ويدمع العين، حتى قال ابن الأثير وغيره من المؤرخين أن عدد قتل المسلمين في حملة التتار على بلاد الإسلام فاق المليون شهيد أو المليون قتيل. تخيل هذا العدد قتل بالسيوف والرماح والسهام. فلو كان مع التتار قنابل وطائرات ودبابات لكان قتل المسلمين يفوقون 100 مليون قتيل. ولكن من رحمة الله ومن لطفه أنه لم يملكوا وقتها إلا السيوف والرماح والسهام. ثم كان ماذا؟ كان الدور على مصر، ولم يبقى من دول العالم الإسلامي ذات القوة إلا مصر. وكانت مصر في هذا الوقت في حال انقسام بين 2 من ملوك المماليك. ثم شاء الله تعالى أن يجتمع أهل مصر على قطز ملكا على مصر. وما أن وصل إلى ملك مصر وبعدها بأشهر قليلة جاءه كتاب ملك التتار مليء بالكبر والغطرسة والعلو، مليء بالفخر والظلم والطغيان. فأخذ قطز هذا الكتاب فقرأه ثم مزقه، ثم قتل رسل التتار الذين جاءوا له بهذا الكتاب. وكان هذا القتل بمثابة إعلان حرب على التتار. ثم جمع قطز القادة وجمع الجيوش وحثهم على قتال التتار وعلى الوقوف لهؤلاء الهمج القتلة المجرمين الظالمين. ثم دارت رحى الحرب التاريخية التي لا ينساها التاريخ الإنساني ولن ينساها التاريخ الإنساني. دارت رحى هذه الحرب في عين جالوت، وصرخ قطز صرخته الشهيرة ونادى في جنوده وإسلاما. فاجتمع الجنود وقاتلوا قتالا مليرا حتى هزم الله تعالى التتار ودحر شرهم وفتنتهم عن المسلمين هنا على أيدي الجنود المصريين من المسلمين، وعلى يد من أعانهم من أهل الإسلام من خارج مصر ومن غير مصر. أعانوهم في قتال التتار حتى أبيدت ودفنت هذه الفتنة. والله عز وجل كما هزم التتار سيهزم اليهود، وإن شاء الله سيكون هذا على يد مصر كما كان قبل ذلك على يد مصر. وكما أفشلت مصر مخططاتهم قريبا ستفشل إن شاء الله حروبهم قريبا. وستبقى مصر عزيزة قوية بأبنائها وشبابها ورجالها ونسائها. ستبقى مصر عزيزة قوية بقوة ووحدة أبنائها ووقوفهم صفا واحدا في تلك المرحلة العصيبة من تاريخ مصر، وراء الجيش المصري المثابر المرابط على حدود مصر أمام العدو اليهودي ينتظر بين لحظة وضحاها أن تبقى أجراس الحروب. ولا يعلم إلا الله ماذا سيكون. فيا عباد الله، في هذا الموقف العصيب أكثروا من الدعاء لمصر، أكثروا من الدعاء لغزة، أكثروا من الدعاء للمسلمين، أكثروا من الدعاء على أعداء الإسلام، فإنهم والله خرجوا بها حربا دينية ليست حربا عرقية ولا حربا وطنية. وهذا صرح به أحد قادتهم منذ أيام وقال إن الحرب في غزة حرب دينية، يحاربون الدين لا يحاربون من أجل وطن أو بقعة أرض. فينبغي لكم أن تعلموا هذه الحقيقة وأن تتسلحوا بالدين الذي يحاربوه، فإن الله ينصر جنده كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله غالب ولا بد ومن كان جنديا من جنود الله فلا بد أن يغلب وإذا غلب فليعلم أنه قصر في طاعة الله وفي جنديته لله جل وعلا. يا عباد الله أفيقوا أيها الشباب حثوا الناس على العمل الصالح وعلى تقوى الله وعلى الدعاء وترابطوا وتلاحموا خلف وطنكم وأمامه ومن ورائه وعن يمينه وعن يساره فما أحوج مصر اليوم إلى اتحاد أبنائها وإلى وقوفهم صفا واحدا أمام هذه الفتنة العظيمة. أسأل الله جل في علاه وهو السامع لكل دعاء وهو سبحانه وتعالى القريب المجيب، اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم اليهود وزلزلهم، اللهم اهزم اليهود وزلزلهم، اللهم انتقم منهم يا قوي يا عزيز، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته وعظائم آياته، اللهم اشف منهم صدورنا، اشف منهم صدورنا، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم الظالمين، إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.